الدرس الأول في المدرسة. واحد، استمع إلى العبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. مدرسة، صف، حديقة، دراجة، ركوب الدراجة، مدرسة علي، أين مدرستك؟ هل بيتك قريب؟ من هذا؟ هذا تلميذ. من هذه؟ هذه تلميذة.